أحسن الله لك أئمة الفرق بعض الفرق المنحرفة الذين يقولون وصلنا إلى مرتبة اليقين فلا تلزمنا العبادات. هذا يدخل عند أهل يجمع من قال أن تصبر عن العبادات كفر بإجمع. أحسن الله إلا إذا كان جنون أصابه جنون.